والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مسألة الإيمان مسألة قديمة، هل الأعمال من الإيمان أو ليست الأعمال من الإيمان؟ ذهب المرجعة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق، التصديق بالقلب فقط، هكذا قالوا. ويسمون مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. وسموا أيضا مرجئة لأنهم أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني أخروه. فلذلك علماء أهل السنة يصرحون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. مثل قول اللسان مثل ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه، الأقوال التي هي يحبها الله التي أمر بها. فنقول إنها كلها من الإيمان. وعمل القلب مثل المحبة والخوف والرجاء و الإنابة والتوبة وما أشبهها من الأعمال القلبية، هذه أيضا من الإيمان. عمل الجوارح الركوع والسجود والقيام والقعود والصيام والصلاة والطواف والجهاد وما أشبه ذلك، وكذلك الأعمال المالية يعني كالنفقات في سبيل الله والصدقات والزكوات وما أشبهها، كلها من الإيمان. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله هذا تلا قول باللسان، ولكن لا بد من اعتقاده، لا بد أن يكون هناك أن يعتقد معنى لا إله إلا الله. وإماطة الأذى عمل بالأركان، والحياء عمل قلب، فكلها من الإيمان. بضع وسبعون شعبة كلها خصال الإيمان. فالإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فإذا كانت هناك أعمال صالحة زاد بها الإيمان، وإذا كانت أعمال سيئة نقص بها الإيمان، فهو يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. فالصلوات والأذكار والصدقات ونحوها تزيد الإيمان، والأغاني والكلام السيء والشباب والحجاء والشتم والقذف وقتال المسلمين وظلمهم والسرقة والزنا ونحوها تنقص الإيمان، فيكون فيها النقص يعني بسببها، وفيها زيادة أي بسببها. فالحركة الواحدة قد يزيد بها الإيمان وقد ينقص. مثلا كلمة طيبة يزيد بها إيمانك، كلمة سيئة ينقص إيمانك، نظرة إلى شيء ينفعك فنظرة في القرآن أو نحوه يزيد إيمانك، نظرة إلى صور فاتنة أو أفلام خليعة ينقص إيمانك، سماع ذكر الله تعالى وكلامه يزيد إيمانك، سماع الغناء والغيبة والنميمة والكلام السيء ينقص إيمانك، أن محبة المؤمنين ومحبة الخير لهم يزيد بها إيمانك، حسد المؤمنين والسعي في خدمانهم ينقص إيمانك، مشيك خطوات إلى المسجد يزيد به إيمانك، مشيك إلى الملاهي وإلى الأغاني وإلى أماكن الفساد ونحوه ينقص بذلك إيمانك، وهكذا. فهذا معنى أنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنفسها، يدخل في ذلك الأقوال والأعمال والأموال وما أشبهها. فإذا أنفق الرجل مثلا صدقة لوجه الله تعالى زاد إيمانه، وإذا أنفقها في معصية أو في آلات ملاهي نقص بها إيمانه. فالإنسان عليه أن يتفقد إيمانه، ولا يكمل الإيمان إلا بالعمل. ولأجل ذلك الله تعالى يذكر الأعمال ويجعلها من الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جعل هذه كلها من الإيمان. وكذلك قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جعل هذه كلها من الإيمان. والآيات في ذلك كثيرة، وهي ترد على أولئك المرجئة وعلى معتقدهم